السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، سنواصل إن شاء الله عز وجل القراءة في كتاب البداء الجاء والدواء للإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وهذا الكتاب كما تعودنا لمن يتابع معنا هو كتاب يتكلم عن الأدواء التي تصيب القلوب وعن دوائها. وقلنا إن هذه الأدواء إما أدواء تعرض للقلب وإما أدواء تعرض للبدن، وكلنا قد مصاب بهذا نسأل الله العافية. فالأدواء التي تعرض للقلب هي أدواء كداء الغيرة غير المحمودة والحسد والغش والخداع وغير ذلك. أما الأدواء التي تعرض للبدن كأن يصاب الإنسان بمرض معين. وقلنا أن هذه الأدواء لها يعني دعهم ينشغلون بما ينشغلون به. نعم، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. لنكمل حديثنا لعل ببركة هذا الحديث يشفى سقيمنا ومريضنا بإذن الله عز وجل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا أن هذه الأدواء يعني هذا الرجل لو أن واحدا منكم يرقيه، شيخ محمد سيد واحد يرقيه يا جماعة، الموضوع احنا بنتكلم فيه، ارقوه فيشفى ببركة الرقية إن شاء الله عز وجل. قلنا أن الأدواء التي تصيب القلوب أو الأدواء التي تصيب الأبدان هذه تشفى بفضل الله عز وجل وبمنه وكرمه وبرحمته تبارك وتعالى. وقلنا أن أعظم بلية يصاب بها الإنسان هي الذنوب والمعاصي، هذه الذنوب التي تحول بين الإنسان وبين سعادته في الدنيا والآخرة. فابن القيم دائما يؤكد على هذه المعاني. استعرض معنا كيف يرقي الإنسان نفسه وغيره بكتاب الله عز وجل وبالأذكار التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واستعرض معنا خطر هذه الذنوب، وهو الآن يحاول أن يبشع الذنوب للإنسان. لأن هذه الذنوب لو أنك استبشعتها وعرفت خطرها لما أقدمت عليها. يعني السبب الذي يجعل الناس تقدم على الذنب ويكررونه بلا حياء إن هو لا يعلم خطر هذا الذنب، وأن هذا الذنب قد يودي بقلبه فيسود قلبه وعياذا بالله. فالإنسان إذا علم خطر الذنوب تعلم كيف يشفى منها وكيف يعالجها. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى ويعدد آثار هذه المعاصي، قال: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم. حرمان العلم كما ذكر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه لما شكى إلى وكيع فقال: شكوت إلى وكيع سوء حظي فارشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يبقى الشافعي هذا يذكر عنه أنه كان إذا أراد حفظ شيئا من العلم فكان يضع يده على الصفحة وينظر إلى الصفحة التي يريد أن يحفظها فيحفظها فورا، مجرد النظرة للصفحة يحفظ الصفحة كلها، جاء من قوة حفظه رضي الله عنه. فهو وجد بعض الصعوبة في هذا الحفظ، بدل ما كان بيحفظه مرة بيحفظه مرتين، إذن هو مستوى نزل. فلما شكى إلى وكيع بن الجراح شيخه فأرشده إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور، ونور الله يعني هذا العلم لا يهدى لعاصي. إذن المعصية تغلف القلب، لأن القلب ده مصدر حفظ العلم، العلم يدخل إلى هذا القلب، فإذا غلفت المعصية القلب حالت بينه وبين العلم. عشان كده الطلبة في العام المقبل اللي احنا فيه العام الدراسي ده، أعظم وصية لهم أن يحفظوا طاعة الله عز وجل، لذلك يستطيعون حفظ العلم وفهم العلم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن العبد لينسى طرفا من العلم، يعني جزءا من العلم، بالذنب يصيبه، ذنب يذنبه، فتكون عقوبته أن يحرم نصيبا من العلم، ينسى أحاديث كان يحفظها، ينسى القرآن، ينسى شيئا من العلم بسبب الذنوب والمعاصي. فأول عقوبة من عقوبات المعاصي حرمان العلم. قال: حرمان الرزق. دي العقوبة الثانية، إن العبد ممكن يكون مكتوب له رزق معين، فيقدر عليه ألا ينال ذلك الرزق بسبب معصيته، كما في الحديث: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه ذلك الرزق، فيمحو الله عز وجل ما يشاء ويثبت قدرا جديدا بأنه لن يرزق هذا الرزق بسبب إيه؟ بسبب المعاصي. إذا الإنسان يبحث عن هذا الرزق، لما ضاقت اليد عن الرزق؟ لما غلت الأسعار؟ لما شحت الأموال؟ كل هذا بسبب ذنوب الخلق وذنوب العباد، ومنها الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه، بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا. يعني أنت عارف، ينسب إلى ربيعة العدوية رحمه الله تعالى أنها كانت تقول: يا ليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. هو ده الأصل، يا ليت بيني وبين كل الناس خراب، لكن يبقى العمران بيني وبين الله عز وجل. فإذا اتصل القلب بالله عز وجل شعر الإنسان بلذة في قلبه، وشعر بحلاوة الصلاة وحلاوة المناجاة وحلاوة أن يعني يكون وحده يستأنس بالله عز وجل. دي عبادة، أعظم عبادة، اللي انت تحب تبقى لوحدك فتخلو بالله عز وجل، تناجيه وتدعوه وترجوه، ويعني تبكي بين يديه تبارك وتعالى. دي عبادة لا ينالها إلا المقربون. أما الإنسان اللي هو يغلف قلبه بالمعاصي دائما، لما يقعد لوحده ما يقدرش، يحس اللي هو محتاج الناس، لأنه بيأنس بالناس، لا يستطيع أن يأنس بقرب الله عز وجل، لأن في جدار عازل منع هذا القرب، وهو جدار المعصية. فالمعصية تبعد العبد والقلب عن رب العالمين تبارك وتعالى. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، لا سيما أهل الخير، يجد أن أهل الخير في بعد وفي حاجز بينه وبينهم، ويلاقي أن بينه وبين أهل المعاصي في قرب. يعني مثلا واحد مش قادر ينزل المسجد، نفسه بس مش قادر، حاسس ان كده في ايه، في حاجه كده حيشاه، مع انه لما بيدعى لفرح من الافراح اللي هي بيحصل فيها منكرات، اول واحد بيروح يدعى لاي شيء من المنكرات تلاقيه بيروح على طول، العمليه سهله معاه. ايه السبب؟ بينه وبين اهل الخير جدار، المعصيه جعلت بينه وبين اهل الخير وحشه، وبينه وبين اهل الشر او اهل الفسق قرب، وده بسبب المعصيه. دي علامات الواحد يعرف بيها هو عاصي ولا طائع. لما تلاقي نفسك بتحب المسجد، تعرف الصحابه رضي الله عنهم كما في الصحيح: كان الرجل منهم ياتوا به الى المسجد يهادى بين الرجلين، يعني تعبان بيموت بس لازم يصلي في المسجد، كانوا بيجيبوه يسندوه، يهادى بين الرجلين يعني اثنين سندينه، ويجي يصلي يقيمه في الصف. ايه اللي مع ان ربنا عذره معذور يجوز له ان يصلي في بيته، لكنه ما يستطيع ان يشعر بحلاوة الصلاة الا في بيت الله. هو ده بقى معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، ورجل قلبه معلق في المسجد او في المساجد. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ده كلام لا مثل له. قلبه معلق، انت عارف كانك جبت قلبك كده وسبته زي المروحه دي كده متعلقه في السقف، كل ما تخرج بره تحس ان انت متضايق فتحب تروح المسجد. انت عارف الامام عاصم ابن ابي النجود اللي هو صاحب القراءة اللي بنحب نقرا بيها اللي هي حفص عن عاصم، عاصم ده كان لا يمشي في طريق فيجد مسجدا مفتوحا الا دخل فيه يصلي، مع ان مفيش وقت صلاه بس المسجد مفتوح هو مش قادر يمشي بره المسجد، يخش على طول يصلي، يمشي يلاقي مسجد ثاني يخش يصلي، هو كده بيحب المسجد، يحب قرب بيت الله عز وجل. ده معنى ورجل قلبه معلق في المسجد او بالمسجد. فقال ومنها تعسير اموره عليه، من اراد يسرا في حياته فليجتنب الذنوب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى نعمل معاه إيه؟ فسنيسره لليسرى. اللي بيطيع ربنا حياته تبقى سهلة، يروح مصلحة يقضيها يصلي ركعتين يسأل ربنا ويقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يعني الصعب إن شئت سهلا، على طول بيرد الدعاء ده يبص تلاقي الدنيا اتفتحت وشه. لكن واحد بقى يفضل بقى يتصل والوصفه واعمل ايه واسوي ايه، ناسي ربنا خالص. لكن هذا عبد معلق قلبه بالله عز وجل، يردد الادعيه، يدعو ربه، يصلي الفجر في طاعه الله عز وجل، فيجد تيسيرا في اموره. اما الانسان اللي هو العاصي يجد تعسيرا. شوف المنافقين قال عنهم رب العالمين وإن يريدوا خيانتك، كانوا عايزين يخونوا النبي عليه الصلاة فقد خانوا الله من قبل. ايه النتيجة؟ ان هم خانوا ربنا وعايزين يخونوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأمكن منهم أوقعهم في شر أعمالهم. يبقى الواحد من دول يعمل حاجة مشروع زواج أي شيء ويبقى واخد كل الأسباب واخد كل الاحتياطات، ثم يجد انه انقلب عليه الامر من حيث لا يدري. طب انا اعمل ايه؟ عملت كل حاجه، امنت نفسي ويعني سالت واستغفرت وقومت محامي وفعلت وفعلت وفي الاخر الموضوع باظ. انت اللي بتعمل كده في نفسك ليه؟ اكيد ده ذنب عاقبك الله عز وجل به. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، النتيجه فامكن منهم اي امكن من اعمالهم فانقلبت عليهم عياذا بالله. فتعسير الامور ده اي امر يكون عسير عليك اعرف ان السبب الذنوب. اذا الامر يستلزم ايه؟ توبه. او من العمليه مقفله كده، اتوب استغفر اراجع نفسي امام الله عز وجل اجد باذن الله تيسيرا وسهوله في الامر. يقول ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة. نعم، الواحد لو أنه عصى الله عز وجل يحس كده من الدنيا مقفلة، قلبه كده فيه ظلام. ده بعكس إذا أطعت الله عز وجل تحس أنت مستريح في رمضان حيث تقل الذنوب وتزداد الطاعات، تشعر بأن الأمر يسير وأن الجو الإيماني ده بيخليك سعيد والقلب فيه نور. عندما تذهب إلى بيت الله عز وجل تطوف حول الكعبة تعتمر تحج تشعر براحة نفسية، هو ده نور الطاعة. اما الانسان طبعا الكلام ده بيشعر بيه اهل الطاعه اصلا، لكن في بعض الناس من كثره معاصيهم تنقلب عندهم الامور، يبقى عنده المعصيه لها نور يبقى فرحان جدا في وقت المعصية، ويروح عند وقت الطاعة تحس إن هو مش قادر. ليه؟ انقلب الأمر عليه، واستحالت الظلمة، ظلمة المعصية في قلبه نورا عياذا بالله. فالأمر إن الإنسان بيشعر بهذا، كلما شعرت بضيق كلما لابد أن ترجع إلى رب العالمين وتتوب إليه تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. المعصية من أكبر عقوباتها أن السيئة تزرع السيئة. واحد بيبخل قد يجره ذلك الذنب إلى معصية أكبر، واللي بيشرب مخدرات بدأ بالسجائر، واللي بيشرب مش عارف حشيش وصل للخمر، ثم بعد ذلك وصل إلى الزنا، وصل إلى القتل. يعني المعاصي تجر بعضها بعضا، المعاصي بتزرع أمثالها. فعشان كده الإنسان لا يستهن بأي معصية، ما يقولش ده حاجة بسيطة يعني سيجارة ولا حاجة كده فريحة، لا تستهن أبدا. كما قيل: إن الذنوب إلا الجبال من الحصى. الجبل الكبير اللي شايفه ده عبارة عن حصى تجمعت مع حصيات فأصبح جبلا على مر السنين. فالمرء لا يستهن أبدا بأي معصية، لأن هذه المعصية الصغيرة قد تجر إلى معصية أكبر عياذا بالله. قال: والحسنة تزرع مثلها. نفس الكلام، أنت النهاردة جيت المسجد عملت حسنة بفضل الله عز وجل، نسأل الله القبول، بتصلي فوجدت درسا، حسنة جابت حسنة أهو. النهاردة بعد ما تخلص هتسلم مثلا على أخيك، عامل إيه وأخبارك إيه وخلينا نشوفك، ده برضه من الحسنات. تذهب فيمتلئ قلبك بالطاعة، فلعلك تقرأ شيئا من القرآن، يبقى الحسنة بتجيب حسنة. الحسنات تزرع أمثالها والسيئات كذلك. ده من عقوبات المعاصي، فليحذر المرء من هذه المعاصي. يقول: ومنها وهو أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا. ده أخوف حاجة، إن الواحد المعصية بتوهن القلب، خلي الواحد مش قادر يمسك نفسه على المعصية، خلي قلبه ضعيف، عزمه ضعيف، لا يستطيع أن يتوب. كلما أراد أن يتوب وجد صعوبة. ليه؟ لأن هو معصية مع معصية غلفت القلب وكبلته، فإرادته اللي هي مصدر نجاته، لأن الإرادة دي هي اللي بتنجيك، الإرادة هي اللي بفضل الله أتت بك إلى المسجد، الإرادة والعزيمة التي تستطيع بها أن تنعزل عن المعاصي. المعاصي ده بتدمر الإرادة، عشان كده بيعمل معصية وبقاله كتير بيعملها، يقول مش قادر، نفسه بطل بس مش قادر. ليه؟ ضعفت إرادته ولا يستطيع أن يتوب توبة نصوح بسبب وهن القلب وضعف القلب. والقلب ده أهم جزء في الإنسان، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، وهي القلب. هو ده الملك الذي يتحكم في البدن. لو قلبك سليم عينك ما تبصش الحرام أبدا، تحكم في العين. لسانك لا ينطق إلا بالحق، لا ينطق لا بغيبة ولا بنميمة ولا بشتم ولا بكذب. لو قلبك سليم يدك لا تبطش إلا بالحق، رجلك لا تمشي إلا في الحق، بسبب إيه؟ القلب، ملك البدن وعماد البدن. فالقلب ده هو المصدر الذي لا بد أن يهتم به العبد. قال: ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية. بعد ما المعصية الإنسان بيمارسها يحس أنه بيعملش حاجة، لا يستبشع ما يفعل، لا يستبشع المعصية. ليه؟ المعصية دخلت القلب وتعود القلب عليها، عشان كده لما انت تجيب واحد يعني بعض المشايخ مثلا بيحكي نزل في امريكا شيخ راجل عايش طول حياته في المساجد وفي العلم وطلب العلم والكلام ده قالوا له عايزين تدينا محاضره في امريكا في مركز اسلامي موجود في امريكا هناك راح اول ما نزل امريكا طبعا شاف النساء والمتبرجات الراجل ما استحملش حس ان هو مش قادر حط وشه في الارض ومتضايق جدا الجماعه اللي هم جايين يعني يستقبلوه ويوصلوا له المكان اللي هيقعد فيه ماشيين عادي جدا ومرحب بيك يا شيخ وبتاع هو بص لهم يعني قال لهم انتوا عايشين هنا ازاي؟ ده الناس هنا يعني عريانين مش عارف انتوا عايشين ازاي؟ قال له يا شيخ هي كلها يومين وهتعود وانت تقعد معانا مثلا اسبوعين ثلاثه انا مش هعود بعد كده قال شوف دول اول ما راحوا امريكا عملوا زي ما انا عملت لكن لما عاشوا هناك سنه واثنين وثلاثه وعشره بقت الدنيا بالنسبه لهم عادي ف القلب لا يستقبح المعصية فبقاش عنده نفور للمعصية عشان كده اللي بيعرض نفسه للمعاصي دايما يتفرج على أفلام على طول ما يحسش باللي بيحس بيه واحد ما بيشوفش أفلام يعني واحد مثلا كنا عند واحد كده وبيستضيفنا في بلد من المحافظات يعني وبعدين مشغل التلفزيون فاحنا قاعدين انا وواحد صاحبنا كده ايه وحاطين وشنا في الارض قاعدين يمهدوا له يعني ايه التلفزيون عشان ناخد الحلقه والتمثيليات شغاله والكلام ده فشوف الفرق بين واحد مش متعود وواحد ده شغال ليل نهار واحد بيبوس واحده واحد مش عارف بيعمل كذا احنا مش نفتح له نقول عم يقفل الدائره نمشي فايه اللي خلاه لا يستقبح المعصيه موجوده معاه على طول فالقلب اذا تواردت عليه المعصيه لا يستقبحها ولا يستشيعها عشان كده ما تعرضش نفسك لمعصيه ما تقولش ما اداه ودود لا إن الأنبياء كانوا لا يستبشعون أو كانوا لا يستهينون بالمعاصي النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما أتته المرأة الواهبة اللي جت تهبوا نفسها له عليه الصلاة والسلام ماذا حدث؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أتت إليه فقالت يا رسول الله أهب نفسي لك النبي عليه الصلاة والسلام عامل إيه؟ كان حاطط وشه في الأرض ثم صعد النظر فيها فقال لا يبقى خلي بالك هو اصلا كان بيكلمها وكان شوفها في الصلاه طب هو النبي هيكتب ده هي اثنان بنته النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم يعني هو ابوه فلا يقسم بهن لكن يريد ان يعلمك انه ليس هناك على الفتنه كبير مفيش حد ابدا يقول انا ما يهمنيش الكلام ده انا اقدر لا تقدرش في عابد من عباد بني اسرائيل فتن برغم عباده 60 سنه فزنى بعد عباده 60 سنه كما ذكر ابو سعيد او ابو موسى الاشعري في مصنف النبي شيبه فالواحد يعني دايما يبقى حاسس ان هو الامر خطير فلا يعرض نفسه لمعصيه يقول ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم لأن الواحد بقى اللي هو عنده قلب يشعر لما يعرف أن المعاصي دي ميراث الأمم التي أهلكت يعني اللوطية ميراث قوم لوط فالمفروض الإنسان يستبشع هذه المعصية وهذه الكبيرة لأن دي ميراث أمة من أمم الهالكة الربا ميراث قوم شعيب كانوا بيتعاملوا بالربا ويغشوا في البيوع والكلام ده فيا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ويقال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نفعل أصلاتك تنهاك أن نفعل في أموالنا ما نشاء احنا عايزين احنا نتاجر من غير قواعد شرعية فاللي بيتعامل في البيوع وفي البيع والشراء بلا ميزان شرعي قد ورث عقدة قوم شعيب عايز يتحكم في الفلوس بمزاجه مش حاجة اسمها ربا مش حاجة اسمها بيوع الغرر والغبن والخديعة اللي هي المفروض أي حد يبيع يتعلمها عشان ما يقعش فيها فطبعا دي ميراث الأمم السابقة وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومه لا يدخلوا مداخل أعدائي ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. يعني واحد بيتشبه بأعداء الله، يأكل زي ما بيأكل، يشرب زي ما بيشربوا، يلبس زي لبسهم. طب أنت سبت إيه بقى؟ فمجرد التشبه بالأمم السابقة أو بالكافرين في لباسهم وأكلهم وشربهم وطريقتهم، ده تشبه بأعداء الله، يضعف القلب عن الطاعة فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. قال: ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. دي بقى حاجة فظيعة جدا، إن الواحد يسقط من عين الله. عارف يعني يسقط من عين الله؟ يعني لا يوفق للتوبة. يريد أن يتوب فلا يوفق، كأن الله عز وجل أهمله وتركه سبحانه وتعالى. تعالوا، كنا احنا في مرة كده مع شيخ لنا رحمة الله عليه، وجي واحد كان خطيب من خطيب من خطباء المنابر، كان مشهور، وفي آخر حياته ربنا يرحمه كان يعني الأمر باظ معاه شوية، كهتك مبقاش يخطب الخطب، وأصبحت الدنيا يعني معاه يفعل المعاصي أمام الناس. فجاء فسلم علينا فسلمنا عليه. فبعد أن غادر قال الشيخ رحمه الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. يريد أن يقول أن هذا الرجل باع دينه، وكان يقول الباطل على المنبر، وكان يفعل ما يرضي الناس ويقول ما يغضب الله عز وجل، وفضل طبعا متمتع بالمسألة دي حتى أتاه وعد الله في آخر حياته. فهان على الناس وقلاه الناس وتركوه. ليه؟ لأنه هان على الله عز وجل ولم يعمل بأمر الله عز وجل، ظنا منه أن إرضاء الناس هو الذي سينجيه، فتركه الناس وتركه رب العالمين تبارك وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. يرتكب الذنب وراء الذنب لحد ما يبقى الذنب بالنسبة له حاجة ضعيفة لا قيمة له، لا يستبشع، كما قلنا، كما ذكر البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن لما يعمل ذنب بتلاقيه مش قادر، يعني دماغه هتضرب، حاسس انه عمل حاجة خطيرة جدا، كأنه هو جبل والجبل ده هيقع عليه، مش عارف يقعد، مش عارف ينام من ذنب العمل. وإن الفاجر العكس بقى يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال بيده يا كذب. شوف تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الذباب دي على إيه؟ يعني راح الذنب، راح، فلا يشعر أنه بيعمل ذنب. ده بيخليه يتمادى في المعصية ويفعل الذنب مئات المرات ولا يرده واجع من دين ولا غير. أخيرا قال: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه. يعني المعصية بتصيب الناس الذين هم حول المذنب بالشؤم. شوف الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، صحي النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي فزع، فلما قيل له قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بجيداء من الأرض خسف به. بيحكي عن آخر الزمان في جيش هيروح يهد الكعبة، فإذا كان هذا الجيش يسير في الصحراء يخسف به. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف يخسف بهم وفيهم من ليس منهم؟ يعني الجيش ده أكيد كان ماشي جنبه ناس ماشيين ما لهمش دعوة بقصة الكعبة خالص. في رواية أخرى: وفيهم تجارهم، يعني واحد رايح تاجر ملوش دعوه بمساله الجيش دي والكعب. قال يختف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نيتهم. كل واحد بيبعث يوم القيامه على نيته. اللي كان راح يهز الكعبه يدخل النار، اللي كان راح يتاجر ده ليه مساله ثانيه. قال بعض اهل العلم لان هجمه السماء لا تفرق، ما تفرقش بين المذنب واللي جنب المذنب، عشان كده لما يكون في ناس بيعملوا معصيه ما تقفش جنبهم حتى لا تصيبك العقوبه معهم. ده معنى الحديث، لان المعصيه شؤم، والمذنب لو فينا واحد مذنب قد لا يستجاب الدعاء بسببه. قال ابو هريره رضي الله عنه ان الحبار ده نوع من انواع الطيور لتموت في اوكارها من ظلم الظالم. فالطير ماله؟ بشؤم الظلم. واحد بيظلم الناس فهذه الدواب تموت بسبب شؤم هذا. وقال مجاهد ان البهائم تلعن عصاة بني ادم اذا اشتدت السنه. السنه اللي هي ايه؟ القحط والجد. فالقحط لما بينزل البهائم اللي هي لا عقل لها تعلم ان هذا القحط بسبب ذنوب بني ادم فتلعن بني ادم اصحاب الذنوب. وقال وتقول هذا بشؤم معصيه ابن ادم. وقال عكرمه دواب الارض وهوامها حتى القنافس والعقارب يقولون منعنا القصر بذنوب بني ادم. يبقى ده بسبب مين؟ بسبب معصيه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث الذي رواه ابن ماجه، لما ذكر الخصال الخمس اللي فيها عقوبات وذكره ابن ماجه في كتاب الفتن باب العقوبات، ذكر منها ان بعض هذه الذنوب تمنع القطر من السماء. قال ولولا البهائم لم يمطروا. شوف، لولا البهائم ما كانش ربنا نزل المطر على عصاة بني ادم حتى لا يظلم هذه البهائم العجموات التي لا ذنب لها. اذا المعاصي ولسه نصب اسبابها او عقوباتها هذه تدمر حياه العبد. الواحد ده لما يفقه هذه المعاني ويدرسها جيدا ويتجنب المعصيه يجد في حياته بركه. فعلينا بطاعه الله عز وجل واجتناب معصيته وملازمه الطاعه، فان ذلك نور وطاعه محموده. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وان يثبت اقدامنا، وان ينصرنا على القوم الكافرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. ونرجو ان ندعو لاخينا الذي وقع في المسجد، اسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك يا رب العالمين، ينكا لك عدوا او يمشي لك الى صلاه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم.